ها سخين هذا خفيف هذا يا شيخ أنا لا أمسح هذا لا أمسح هذا ما تمسح عليه؟ لا هو الأول هو الله الذي ليس له قوتين وهو الباطن الذي ليس دونه شيء كلمة الأخ زائدة على يعني ليست من كلام الشيخ أو من كلام تلقها يعني نعود للمحكم من كلامه عفى الله عنك صلى الله عليك يا شيخ حسن الحديث أبو داود مرة يمسك على العصاب التساخين أبو ما تسخن بها القدم من الدورة الخفيف ما تسخن بها القدم من الدورة الخفيف خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.